بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك بجلة قباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لشبكة إمام دار الهجرة. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم يا رحمن يا رحيم، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس المتعلقة ب تحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. ثم أقول للقارئ تفضل تقرأ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. هذا الحديث له موضوع، وموضوعه هو بيان حكم جماع الصائم في نهار شهر رمضان، وأنه محرم شديد التحريم، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على قوله هلكت، وبدليل إيجاب الكفارة المغلظة على من فعل ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من المسلمين. والعرق المذكور في هذا الحديث بعرق، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المفتل الذي يصنع من سعف النخل ويوضع فيه التمر وغيره. وهذا الحديث فيه عدة مسائل، ومن مسائله وفوائده أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، لا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا بالعجز عنها. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الخطابي في كتابه معالم السنن، وابن قدامة في كتابه المغني، وابن الحجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. بتدرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل من شيء إلى شيء آخر إذا لم يستطع أو يجده، وهذا ظاهر في الترتيب. وأما الرواية الواردة في التخير فهي رواية شاذة، الحديث معروف من طريق الزهري، وأكثر الرواة عن الزهري لم يذكروا التخير. ومن مسائل هذا الحديث أنه يفترق لمن كفر بالصيام أن يتابع صوم الشهرين، فلا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، وافتراض التتابع منصوص عليه، والتتابع منصوص عليه في هذا الحديث، وهو شرط لصحة التكفير به. وقد نقل الإجماع على التتابع الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني. ومن مسائل هذا الحديث اشتراط العدد في المساكين المطعمين لمن جاز في حقه أن يكفر بالإطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. واشتراط العدد قد نسبه القاضي عياض المالكي في كتابه إكمال المعلم إلى عامة الفقهاء. ومن فوائد هذا الحديث أن مصرف الإطعام في الكفارات هم الفقراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: 60 مسكينا. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالجماع في نهار شهر رمضان أنه يجب قضاء اليوم المجامع فيه مع الكفارة، أنه يجب مع الكفارة قضاء اليوم الذي حصل الجماع فيه. هذا قول عامة الفقهاء، بل نقله الجوهري رحمه الله في كتابه نوادر الفقهاء إجماعا من الصدر الأول. ولأن الكفارة عقوبة على الذنب، أما القضاء فهو بديل لليوم الذي أفسد. وحديث أبي هريرة بشأن المجامع في نهار شهر رمضان قد جاء من طريق الزهري، وقد جاء في بعض طرقه زيادة وصم يوما مكانه، وهذه الزيادة ضعيفة فهي شاذة، لأن أكثر الرواة عن الزهري وهم أكثر من 40 من الثقات قد رووا الحديث دون زيادة صم يوما مكانا، وإنما زادها بعض الضعفاء أو من هو متكلم عليهم في روايتهم عن الزهري. وقد نبه إلى شذورها جمع من أهل العلم كالحافظ البيهقي والإمام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، وكذلك الحافظ ابن ودع بن الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن عبد الهادي وآخرون. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالجماع في نهار رمضان أن الجماع الموجب للكفارة عند أهل العلم هو الجماع الذي يكون في جهتين. الأولى الجماع الذي يكون في الفرج، سواء أنزل المجامع مريا أو لم ينزل، هذا مذهب عامة الفقهاء وقد نسبه إليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. والجهة الثانية الجماع الذي يكون في الدبر، سواء كان في دبر الرجل أو المرأة، على باتفاق الأئمة الأربعة أنه يفسد الصوم. وقد نسبه إليهم الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإصطاح، بل بعضهم قد حكاه إجماعا سواء أنزل أو لم ينزل. وفيه الكفارة المغلظة عند الأئمة الأربعة إلا رواية عن أبي حنيفة، والرواية المنصوصة عنه أن فيه الكفارة، الجماع في الدبر فيه الكفارة المغلظة كباقي الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحم الله تعالى الجميع. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان لا تسقط بالإعسار، بل تبقى في الذمة، لأن وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم كما نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى هذا الرجل مكسل التمر ليطعمه أهله لم يعطه إياه من باب التكفير، وإن من باب سد الحاجة، لأن الكفارات لا تصرف في الأهل والعيال الذين تجب نفقتهم، بل هي تجري مجرى الديون فتبقى في الذمة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالجماع في نهار رمضان قبل الصائم أن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع فإن عليها الكفارة المغلظة كذلك، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن سبب الكفارة هو هتك حرمة رمضان للإفطار في يوم، لأن سبب الكفارة هو هتك حرمة هذا اليوم من رمضان. وقد حصل أيضا من المرأة وعن رضا ومطاوعة، فوجب عليها ما وجب على الرجل. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة على امرأته ولا يستفصل هل كانت امرأته مطاوعة أم لا، ويجاب على ذلك أن بيان الحكم في حق أحد المكلفين كاف في الأمر ويظهر به الحكم للجميع. وأيضا هذا الحديث لم يذكر فيه مسائل أخرى تتعلق بالجماع كالاغتسال ونحو ذلك، فلا يدل على أنه لا يجب الاغتسال. لماذا؟ لأن قد دلت نصوص أخرى على وجوب الاغتسال، وهنا قد دل الحديث على أن سبب الكفارة هو هتك حرمة الصوم عن عمد، وقد حصل من المرأة فتلحق بالرجل. وأيضا من المسائل المتعلقة بالجماع في نهار شهر رمضان أن من أفطر بالجماع في نهار رمضان فإنه يجب عليه الإمساك ولا يحل له الأكل في بقية يومه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وقد نقله عنهم العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. نعم. بالنسبة للألفاظ، للتأكد بإمكانكم أن ترجعوا فيها إلى الكتب التي هداها إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث له موضوع، موضوعه هو بيان حكم من أصبح جنبا إذا نوى، هو بيان حكم صوم من أصبح جنبا إذا نواه من الليل. وهذا الحديث يدل على جواز جماع الرجل امرأته في ليالي شهر رمضان، وهو جائز بنص القرآن ونص السنة النبوية الصحيحة وإجماع أهل العلم. ومن مسائله، وهي المسألة الأم، جواز تأخير الغسل، جواز تأخير الاغتسال من الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر، وأن صوم من فعل ذلك إذا كان قد نواه صحيح. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وكان فيه خلاف شاذ في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا الخلاف من أبي هريرة رضي الله عنه، ثم زال هذا الخلاف واتفق العلماء على جواز ذلك، كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب عمدة الأحكام، وذكر غيره أيضا. ومن المسائل التي تلحق بهذا الحديث أن الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وصلاته فإن صومها صحيح. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم، نقل عنهم ذلك الفقيه النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع أو في شرح صحيح مسلم أو في كليهما، وذلك إلحاقا لهما بالجنوب. ومن المسائل التي تدخل ضمن هذا الحديث أن المحتلم أن صوم المحترم إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر وصلاته صحيح، وهذا مجمع عليه، وقد نقل الإجماع الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي والعلامة السعدي في شرحه على عمدة الأحكام رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. والاحتلام سواء كان في نوم الليل أو في النهار لا يفسد الصوم، لا يعتبر من مفسدات الصوم بالإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع كثير جدا من أهل العلم، وممن حكاه ابن عبد البر والنووي وموفق الدين ابن قدامة وآخرون. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. ما الذي بعد هذا الحديث؟ بعده باب آخر، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. طيب، تفضل أعيد الحديث. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. هذا الحديث له موضوع، وموضوعه هو بيان حكم الصوم عن الميت إذا بقي في ذمته شيء من الصيام الواجب. والصيام الواجب على العبد أنواع: الأول الصوم، الأول الصوم المتبقى عليه في شهر رمضان، إذن النوع الأول صوم رمضان، والنوع الثاني الصوم الواجب على العبد بسبب منه، ومن أمثلته صوم النذر، وكذلك صوم الكفارات كمن مات وقد بقي عليه كفارة بصيام، وكذلك صوم الواجب بسبب الصيد. إذن الصوم الذي يجب على العبد إما أن يكون ثبت بأصل الشرع كصوم رمضان، أو ثبت بالشرع ولكن بتسبب من الصائم كصيام النذر وصيام الكفارات وصيام جزاء الصيد. إذا مات الميت وعليه صوم واجب، فهل يجوز أن يصوم عنه وليه؟ أتبرى ذمة الميت؟ هذا لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز، وإلى هذا ذهب جمع من التابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، احتجوا بعموم هذا الحديث من مات وعليه أو صام عنه وليه، وقالوا يدخل فيه جميع أنواع الطور، سواء الطور سواء كان الطور مما وجب بأصل الشرع أو مما وجب بتسبب من الصائم. واحتجوا أيضا على ذلك بما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة الرجل والمرأة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها مالت وعليها صوم نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أنت قاضي؟ قالت نعم. قال: فدين الله الأحق بالقضاء. القول الثاني أنه لا يصوم أحد عن أحد، وهذا وقد ذهب إلى هذا القول كثير من أهل العلم، وهذا أضعف الأقوال الثلاثة الواردة في المسألة. القول الثالث أنه لا يصام عنه إلا النذر فقط، فلا يجزئ أن يصام عنه ما ترك من رمضان أو ما وجب عليه بسبب كفارة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول إسحاق بن راهوي، وهو قول طائفة من فقهاء أهل الحديث، وهو ترجيح الإمام ابن قيم الجوزية والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى، وهذا أصح الأقوال. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يراد به جميع أنواع الصيام الواجب، وإنما المراد به النذر. ودليل ذلك أنه قد صحت الفتوى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي راوية هذا الحديث، وراوي الحديث أدرى بفقه من غيره أنها كانت أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، وأما بالنسبة لحديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين فإنما ورد السؤال على صوم النذر، ويدل على ويقوي ذلك أيضا أنه قد صحت الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يصام عن الميت إلا صوم النذر. فحديث ابن عباس حديث عائشة محمول على صيام النذر بدليل فتوى عائشة، وحديث ابن عباس هو أيضا بالنص في النذر، وأيضا فتوى الصحابي أكدت ما فيه وأنه لا يصام عن الميت إلا النذر. هذا خلاصة هذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم، أي هذا باب فيه ذكر الأحاديث التي تبين الصيام المستحب، التي تبين صيام التطوع المستحب والصيام المنهي عنه. والتطوع بالصيام منه ما هو مستحب كصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصيام الأيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس والصيام والإكثار في الصيام في شهر الله المحرم والإكثار في الصيام في شهر شعبان وصيام ست في شوال بعد رمضان وصيام أيام عشر في الحجة الأول هذا صيام مستحب. وأما الصيام المكروه كصيام يوم الجمعة دون أن يصوم الإنسان يوما قبله أو بعده أو الصيام في يوم عرفة لمن كان حاجة. وأما الصيام المحرم فكصيام يوم عيد الفطر أو يوم عيد التشريق لغير متمتع أو قال الهدي. تفضل. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذكر أنواع ثلاثة من صيام التطوع. الأول صيام يوم عرفة، والثاني صيام يوم عاشوراء، والثالث صيام يوم الاثنين. فأما صيام يوم عرفة فهو مستحب باتفاق الأئمة الأربعة، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. وهذا الاستحباب إنما هو في حق غير الحاج في هذا الحديث. وأما الحاج فإن السنة في حقه الإفطار، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، لأن الإفطار هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مفطرا. وثبت عند الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يصومون يوم عرفة. وترك الصوم للحاج فيه خير عظيم له، لأنه يقويه على الإكثار من طاعة الله جل وعلى دعائه واستغفاره وذكره في يوم عرفة. ولأن الحج فيه مشقة فيحتاج الحاج أن يتقوى على ذلك بالأكل والشرب، والصوم يضعفه عن ذلك. وقد ورد صوم يوم عرفة في الحاج عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصامه طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم، إلا أن الذي عليه الأكثر كما تقدم وهو الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعدك أبي بكر وعمر وعثمان، هو ترك الصوم تقويا طاعة الله جل وعلا وعبادته في يوم عرفة. هذا هو الصوم الأول. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا توجد عبادة جاء فيها هذا الفضل الذي ذكر في شأن صوم يوم عرفة، وهذا الفضل هو تكفير ما تقدم من الذنوب في الزمان المستقبلي والزمان الماضي. إنه قد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب عن يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا اللفظ يدل على تكفير الذنب في مستقبل وماضي الزمان، ولم يرد إلا في شأن صوم يوم عرفة. ذكر ذلك كما تقدم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونقل العلامة ابن بسام هو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم أن أفضل التطوع هو صوم يوم عرفة، ولم أقف على هذا الإجماع بنفسي، فلعلكم تراجعون وتتأكدون عمن نقله الشيخ رحمه الله تعالى. وأظنه نقل هذا الإجماع إما في كتابه شرح عمدة الأحكام أو في كتابه شرح بلوغ المرام الذاكرة بعيدة، فلعلكم تتأكدون من ذلك وتنظرون مصدره وتفيدوني بذلك، شكر الله لكم. نعم. قال رحمه. وأما الثاني الوارد في هذا الحديث فهو صوم يوم عاشوراء، وصومه قد كان مشهورا عند من كان قبلنا، فكانت اليهود تصومه، وكان أيضا أهل الجاهلية يصومونه، وقد جاء هذا في الصحيح أن في الصحيحين أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، ثم أصبح مستحبا بعد أن فرض الله شهر رمضان، ونسخ في فرضية شهر رمضان صيام فرضية صيام يوم عاشوراء. نعم. ويستحب أن يصوم العبد مع يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر لشهر محرم اليوم التاسع الذي قبله، مخالفة لليهود بما جاء في صحيح مسلم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانت تصوم عاشوراء، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، ومن لم يتمكن من صوم يوم التاسع مخالفة لليهود فليصوم العاشر واليوم الحادي عشر، وبهذا تحصل المخالفة. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال صوموا، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يصام قبل أو بعد مخالفة لليهود، لا يحضرني اللفظ الآن. وأما يوم الاثنين فهو أيضا من الصيام المستحب، وقد جاء في شأن حديث منها ما حديث عائشة رضي الله عنها الذي خرجه الأربعة إلا الذي خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وفي حديث أسامة ابن زيد الذي خرجه النسائي وأحمد وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه في الاثنين والخميس فقال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تفضل. وأيضا في هذا الحديث فوائد، وهي فوائد غير متعلقة بالصيام، ومنها أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يوم الاثنين فهو أيضا متفق عليه، وكذلك من فوائد أن اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه به هو يوم الاثنين. نعم. وهو أيضا يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وأظن أن غير واحد من أهل السير نقلوا الاتفاق على ذلك. تفضل. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. المراد بالدهر السنة كاملة. هذا الحديث حديث صحيح قد خرجه مسلم في صحيحه وصححه جمع عديد من أهل العلم، وليس مع من ذهب إلى تضعيفه حجة، وقد كتبت رسالة في ذكر من صححه من أهل العلم مع ذكر نصوصهم، وله أيضا شواهد هذا الحديث حديث أبي أيوب شواهد عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ثوبان وهو حديث حسن وقد حسنه أو صحه جمع من أئمة الحديث ونقاده رحمهم الله تعالى. وصوم ستة أيام من شوال مستحب عند أكثر أهل العلم، ونقل صومها عن جمع من التابعين، ويبدأ صومها يبدأ وقت جواز صومها من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، لأن اليوم الأول هو يوم عيد الفطر وصومه محرم بالنص والإجماع، ويجوز تفريقها، والتسامح أفضل عند كثير أو أكثر أهل العلم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الفضل الوارد في هذا الحديث لا يحصل إلا بمن أتم صيام شهر رمضان، وقالوا من قدم صيام ست من شوال على صيام ما تبقى عليه من الفرض فلا يدخل في هذا الفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فقوله صلى الله عليه وسلم صام رمضان يدل على ماذا؟ على أنه أكمله، ولا يقال عمن بقي عليه شيء من رمضان لم يصم أنه قد صام رمضان، أو اختيار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، واختيار العلامة العثيمين رحم الله تعالى جميع علماء المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. 70 خريفا يعني 70 سنة، والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة، هو آخرها سمي بالخريف إذ لأن الثمار تخرف وتجنى فيه، ويعبر عن الخريف ويعبر عن السنة بالخريف، هذا معروف ومشهور عن العرب. وقد اختلف أهل العلم في المراد في اليوم الذي يصام في سبيل الله فيباعد الله جل وعلا بين صاحبه وبين النار 70 سنة. فالقول الأول وهو الأصح الأرجح أن المراد بالصوم في سبيل الله الصوم في الجهاد والغزو. لماذا؟ لأن لفظ سبيل الله الأكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد في سبيل الله، فالعامة نصوص الشريعة بل أكثر نصوص الشريعة لمن تدبرها ووجد فيها لفظ سبيل الله وجد أنها تتحدث عن الغزو أو بباب الغزو والجهاد في سبيل الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله، والقول الأول أصح، وهو الذي وقد ترجم غير واحد من أئمة الحديث على هذا الحديث في الصيام في الغزو. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله. نكتب عند هذا الحديث، لعل نكتب عند هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من وافق صيام الكسارة عنده يوم عرفة فهل يجوز له التشريك بين النيتين؟ الذي يظهر أنه ينوي بذلك الواجب، هذا الذي يظهر. وقد كان بعض السلف وقد جاء النصوص عن بعض السلف أنهم كانوا يقضون الفرض في يوم عرفة لعلهم يبتغون ما ذكر السائل، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من جهة النية ولا لا؟ نعم شيخنا، من تشريك النية. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ينوي به الفريضة وفضل الله واسع. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من داعى امرأته في محل الجماع من غير جماع ولا إيلاج حتى أنزل في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ الصوم لا شك أنه فاسد، وأما الكفارة فإنما تكون بالإيلاج، يعني أن يدخل ذكره في فرد امرأته إذا حصل إيلاج، ولو بشيء يسير تجب الكفارة المغلظة، وأما إذا كان لم يولد فليس عليه الكفارة المغلظة، ولكنه آثم إثما شديدا. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تكفير يوم عرفة بالسنة الماضية والباقية هل يشمل الكبائر والصغائر؟ المشهور أنه خاص بالصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، هذا هو المشهور. من قرأ كتب شرح الحديث وجد أكثرهم على ذلك، وجد أنهم ينقلون عن أكثر أهل العلم ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أشكل علي حديث من سمع النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هل معناه أن الصائم يجوز له فقط شرب أو أكل ما في يده، أم أن الحديث على عمومه، أي أن الصائم لا حرج له؟ هذا الحديث حديث معلول لا يصح، وقد ضعفه إمام العلل الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقد سأله عنه ابنه عبد الرحمن كما في كتاب العلل، فأبان أنه لا يصح لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا مضطرب، روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وروي موقوفا على أبي هريرة، وروي أيضا مرسلا حديث من جهة الفقه فهو أيضا معلول، فإنه مخالف لما هو أصح منه وأشهر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاكلوا فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن الأذان هو حد انتهاء الأكل، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الفجر، وحتى حرف يدل على انتهاء الغاية، فدلت الآية على أن تبين الفجر أنه إذا تبين فإن الإنسان يقطع الأكل، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم كما نقله عنهم الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في السنة الكبرى أو في كتابه الخلافيات، هذا مذهب عامة أهل العلم، ولا أذكر أنه مر بي عن فقيه من فقهاء السلف قال بظاهر هذا الحديث، وأن الإنسان إذا سمع المؤذن الذي يؤذن في طلوع الفجر أنه يواصل في الأكل والشرب إذا كان بيده إناء أو طعام، لا أعرف أحدا قال به من السلف الصالح، فالعامتهم على ذلك، بل حكى بعضهم الإجماع، وأظن أن ممن حكاه أبو الحسن ابن بطال المالكي وغيره، أنه يلفظ أنه إذا سمع الأذان أو إذا طلع الفجر يلفظ، يجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام، يعني هذا خلاصة الكلام على هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بكم يقدر نصف الصاع بالكيلوغرام؟ المعاصرين اختلفوا في تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلوات، وأكثر ما وصل إليه حسابهم هو 3 كيلو، فيكون نصف الصاع كيلو ونصف، وإذا أخرج الإنسان هذا المقدار بدأت ذمته بماذا؟ بيقين، وكان قد عمل بما وعيه أحوط وأسلم وأبرى. وإن أخرج بمقدار آخر قد نص عليه أهل العلم فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن هذا أكثر ما وصل إليه أهل هذا العصر، وهو 3 كيلو، يعني أن النصف صاع كيلو ونصف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخنا تابكم الله، حديث يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه، الحديث، ما معنى شهوته في الحديث؟ هل المراد به الجماع أم أنه أعم من ذلك؟ المراد به بارك الله فيك الجماع، وكذلك الاستمناء. واضح؟ المراد به الجماع، واضح؟ واللذة الكبرى في الجماع إنما تحصل بإزالة ماذا؟ بإزالة المني. هذا الحديث من أدلة أن الاستمناء مفسد من مفسدات الصوم، وهذا هو المعروف عن أئمة الفقه الأوائل أن الاستمناء مفسد من مفسدات الصوم، وأن القول بأنه لا يفسد الصيام فهذا قول لا يعرف عن السلف، بل قد سمعت بعض أهل العلم يحكي ينقل الإجماع على أن الاستمناء مفسد من مفسدات الصوم. وإنما احتاج إلى الاستدلال بهذا الحديث على أن الاستمناء من مفسدات الصوم لما وجد من بعض المتأخرين رحمهم الله وغفر لنا ولهم وأعظم لنا ولهم الثواب، أنه يقول أن الاستمناء ليس من المفطرات، فاحتج عليه في الإجماع وكذلك بهذا الحديث بقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإن إزال المني هو أقصى وأعلى ما يكون من لذة الجماع وهو الغاية. نعم. تمت الأسئلة ولله الحمد، جزاكم الله عنا خير وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.